غالبا بيبقى حلو طيب تمام كده تمام فيها ريسك هتلاقي عيان شاطر بتاع تنشن يموتورز بس في نفس الوقت عنده كونجستد بين كل عمر المفروض الناس الشرط يبقى عندهم كونجستد بين ولا كونجستد بين كلاب بتاعك تاني واحد الكاردك تامبونات يبقى عنده كونجستد بين يبقى عنده شرط ليه الهارت مش عارف ايه لكن الدايستوليك فيلينج الدايستوليك فيلينج بتاعه مش كويس تاني مش عارف يصد بلاد فروم ذا جاجولار وبالتالي هيبقى عندهم كونجستد بين فالنهارده في قانون انت قلت امبارح هقوله النهارده تاني اي عيل حضرتك في السنه الثانيه مش من امتحان حد ولا عندي شرط وحضرتك كده عندك كونجستد نيك جين بهيت واحده من اثنين يا تنشن هيموثوركس كاردياك تامبونات وكلاهما فيتال ودي فيو مينتس وكلاهما امرجنت اوكي انا محتاج اعرف ايه ساينز اوف كاردياك تامبونات قبل الكونجستد نيك جين بالظبط الهارت ساوند مافل طبعا مش بيجمع حوالين الهارت بس بحتاج الاوبستريشن الهارت ساوند مافل ايه كمان؟ ما قدرش ما قلنا كارديانك شوك يس هارت بيركشن بس دامت اوتسايد النورمال دامت بتاع بتاع الهارت انت بيركشن صح الامرجنسي لايف سيجن كان عنده كاردياك تامبونات ده اللي بيضرب بسرعه في الهارت ريكارد مناعي والصوت في الدم ده كله لعلم حضرات طبعا الكلام ده مش كتاب ومش عليكم بس عشان انتوا عارفين تتخرجوا احنا بندخلها تحت زاويه 45 درجه انجا الليفت نيبل عند الابس اوف ذا هارت ما تخشش كده خش بالابره بحيث دخلتك بالابره يبقى الانجل بتاعت السرنجه هي داخله وتشيل طول 45 جريد تخش كده ولغايه اخر السرنجه ما تخش على الاخر تستنى المتر اكشلي انسايد ذا بريكاردم بتاعت اللحظه دي لو شفت جابت دم ان انت تسحب دم فعلا من الكارديال كمان كارديال يبقى ده دي كنترول الثاني هتخش الابره تحت الليفت بالظبط الانجل بتاعت التشيست تول يعني عايز اقول لك ما تخش كده ما تخشليش كده داخل ب 45 درجه من تحت تمام دخل السرنجه لغايه ما الميتال كله يختفي الميتال دي بتبقى في الدم مش بتبقى انت في الدكت جايب البريكاردم وشفت تحت الليفت نبل بالظبط. بقول لك مثلا بتنك الاكسبيرينس خليك تحت الليفت نبل بالظبط وبزاويه 45 درجه انت اكشولي كنت بتشتغل على طول. طبعا ده اللايف سيفنج بس حضرتك بعد كده هتدخل له عمليات خلاص نشوف الانجري جاي فين لو كان في انجري في المايوكارديوم في سوتشر في حاجه في الليفل في سوتشر وتفضي الدم انما دي ذا لايف سيفنج زي تنشن هيموثوركس كان لايف سيفنج انسرشن اوف ا نيدل لغايه ما نخش في الانتركوستال 8 كيو. اوكي؟ فاكرين حاجه في الضغط عندكم كان اسمها بالز بارادوكس كده؟ كان ليه بيعمل بالز بارادوكس؟ في برونش كده لازم صح؟ الغاز البالز بارادوكس كارديك كربونات ما هو الكارديك كربونات يعتبر بريكارد ديفيوج ما هو الكارديك كربونات دم جوه البريكارد ما يعتبر بريكارد ديفيوج ما هي بيعمل بالز بارادوكس صح؟ في برونش كده لازم كانت بتعمل بالز بارادوكس عضلات البطن لا هو ده وقته كمان احنا معاك وقت يا عم جبت التريكه في صدره كان اخد هو عنده وقت اوكي الانفايما مش ضامن حضرتك الانفايما مش ضامن حضرتك كم حرينا احنا عشان مش ضامن بنت هو خد العافيه يعني بص اما بعد البطنه يبقى طريق يحلو علينا في حياته وبعدين بتيجي في الامتحان يعني البرايتنس مش عندنا في الجراحه وجت دور الاسبوع اللي فات الدور الثاني البطنه جالهم كده خلاص الاسبوع ده شرح البرايتنس والامبايما والامبايما لما جالهم الامبايما السنه اللي فاتت لا ده الجراحه برضه احنا مالات والامبايما هنلغيها خلاص برضه هي طبعا عارفه بس احنا في العند بقى هنلغي الليمفوما كمان احنا حرين ملغي ما عندك لا حاجه خالص ده كان بتش راحه بس انا قلت لي عشان انا هاخد كل حاجه هيدخلوها علينا الغيمه اشمعنى احنا ما عندناش حاجه رفيل البركه؟ اشمعنى احنا عمرنا ما قلناكم طب نعمل روح البركه الله؟ هو احنا الحته مايله؟ فادي خلينا نشرب فادي. الفكرة انت كنت داخل الامتحان هتفضل عندنا انت بقى ايه اللي حصل معاك في الاستشارات الاثنين اللي هيحط الامتحان اخر السنه بكل احنا براحه عامه خالص مش هتقوم تعلق الامتحان خالص هيحط لك اسئله في الاستشارات تحريري وشكوي واكسري احنا عشان احنا بنزيد كوريك. هما بيقولوا هما عايزينه في الاستشارات احنا ما نقدرش نتدخل يعني العرض بيشرح اللي هما عايزينه والكارديو صف بيشرح اللي هما عايزينه انما في الاخر مين هيحط الامتحان؟ الامتحان هيبقى اخر السنه احنا واحنا اصحاب الكوريك يعني هما دكتور سمير جلال من ضمن ميزات طبيب كتير كمل سنتين خدناها كانت عندنا سنه على يعني دي ميزات دكتور سمير من صوت قريب العشره ان احنا كان كل سنه الكوريك متغير مع كل رئيس اسم جديد جديد. لما جه الدكتور سمير قال لك لا يا جماعه ما ينفعش اقعدوا بقى مع بعض كلنا كبار وحطوا كوريك موحد كلكم متفقين عليه بحيث انا امشي اللي يجي بعد كده يلتزم بيه بحيث ان الكل كان مشارك فيه. انا طبعا انت عارف ان عندنا في مصر عشا الملك مات الملك وجود عمرو ده اللي كان حاطه مش عمرو كفايه ده انا مين بقى مين كان ما ماليش علاقه بيه ما اعرفوش ها كان ده بالنسبه لكم حاجه. احنا عندنا مشكله كانت كبيره جدا بتقعد طول السنه مع رئيس معينات مثلا السنه دي مع الدكتور احمد شريف حلو الدكتور احمد شريف يطلع معاش امتى 1/8 بدات قانون الجامعه حال حضراتكم في كام شهر 12 يبقى اللي هيحط الامتحان مين بس اسم الجديد دكتور محمد قبل خلاص بيحصل كل سنه كان عندنا بالدكتور كان في تيست جديد ينزل محاضره امتى؟ الدفعه دي لا اول شهر 10 يعني اخر شهر 10 طلع امتحان قد ايه؟ شهرين ايه الحاجات دي المهمه كذا وكذا وكذا وكذا ايه الحاجات دي كانت صحيح مع الرئيس القديم انا مات انا مات هو الامتحان بقى هو الامتحان شهرين طول الكلام ده كان ملغي طول السنه هي النهارده بتقول لي الكلام ده عليا وبمنتهى الكلمه انا ما مين اللي قال الكلام ده؟ هو عايز اقول لك هم بيقولوا لكم الكلام ده بس مش قادر اقول لك هو بتلعب معاش خلاص ما اعرفش الكلام ده اللي عليكم طبعا كان الكلام ده انا شايف ان من ضمن دكتور سمير الصوره هي قبل 10 انه عمل النظام ده عشان انتوا بتتعاكوا كل مره قال لك لا تعالوا بقى نقعد كلنا مع بعض انا واللي جاي بعديا واللي بعديا واللي بعديا وحطوا بقى في الرجل اسبقوا هنا الكل مشارك فيه لو مهما تغيرت الاشخاص الدنيا مش هتتغير. لا ما توقعش السنه دي بحد شغله هقول لكم على كل حاجه بس شاب لا ما توقعش بس هو يعني اصل بصي الكليه بتتعمل مشطوب فيه يعني ما تبقاش تاني يبقى انت اوريدي يعني مثلا شوفي ده اصلا في العظم عندك بيشارك كل الديفورمز اللي جابوا تاني في الاكوينو بيرو خلاص الانفلاميشن خلى عليك ايه بس الاكيوتو كورونا بوستيمالايتس وتي تي باين يعني شاب عليك دي ارترايتس و وبعدين بصوا بصه عامه قال لك احنا عايزين العيال دول يخرجوا عارفين ايه الجراحه العامه البيزكس اللي بيشتغلوا جي بي دول مش جراحين انا مش عايز اطلع جراح مفيش حد يتخرج من القسم جراح بس عايزه يبقى عارف البيزكس في الجراحه فنقوا الحاجات اللي ممكن تظهر مهمه دي مهمه خلاص وقال لك يبقى ده اللي يعرفه والباقي بقى لو انت ناوي تشتغل جراح في يوم من الايام تبقى تاخد التفاصيل دي اوكي. طبعا انا مش قادر اشيل معاكي من الكتاب لان انا للاسف هتسمعي كلام ده تاني كويس جدا كل المتخلفين عندنا نواب وغيره ده في ماجستير الجراحه العامه بيذاكروا الكتاب بتاعي الكتاب ده اندر جراد بوست جراد تمام في الماجستير لا هم عليهم امبايما وعليهم الدكتور وعليهم بيدرس وعليهم كل حاجه فلما تلاقي ناس بتذاكر من الكتاب لازم تفهموا المواضيع ديت ما هي كف المفروض انك تذاكر من تكت خلاص المفروض تفهم مش لازم يرضعوا في الوقت وضيق والواحد بيلم كلمتين و وقطع ما اضحكش عليك عشان انا برضه ما بقاش انا ما دخلت الماجستير جراحه دخلت من كتب الكروز بتاعتي نفس الحاجه ما اقدرش اضحك يعني بص انا من نفسي بعد انا برضه جبت كتب الكروز فاكر انت طلعتها وخرجتها بص انا في واحد راح عندنا نايب دكتور احمد طبعا دكتور عمار عارف ده يعني النايب بتاعك وهي قريبين هاني كان بياخد معايا قابلت هاني اول امبارح كنت لسه مخلص الماجستير كان فاضي اقول له اه هاني شاطر جدا فقال لي كتب الوسطى في الكتب مين قال لي الكتب بتاعك قال لي الكلام ده قال لي ما كان في وقت اصلا بقى قال لي في نقطه مهمه دي فعلا حقيقي قال لي انا عينيا اخدع الكتاب ده لونته قبل كده ويعني انا ده الحاجه اللي انت لونت فيها ولعبت فيها ورسمت فيها محطوطه في الذاكره قال لي هجيب حاجه لسه بيضه نقعد نجيب ونلون و يا باشا اقلب قال لك مش فاضيين العك ده اقلب وفعلا انت انا نايم مش فاضي الكلام ده انت كل همك بعد كده تشتغل يعني كلنا احنا نواب ما كانش حد عنده دي ولا حاجه ما قرينا ست سنين كفايه بقى ما هو ما كانش الوقت الواحد يقعد النهار يعق ايده في الشغل هو لسه نقرا اشتغل الاول تعالى بعدين ربنا يحلها بقى في الدكتوراه نقرا فين طب ما حدش عنده وقت اوكي دي كام؟ بوست جراديوت؟ اه ده كان كتب دي؟ كويس انك قلت لي عشان مش عاملها. اوكي نخش بقى في الكارثة الكبرى. بوست اوبرتيف بالمونري كومبليكيشن الكتب جنبها اكستريملي اكستريملي اكستريملي امبورتنت بيت. لا ما ثانيه واحده الكلام اللي في البوست اوبرتيف بالمونري كومبليكيشن كله هيتكلم بالظبط. انت عارف انا هتكلم على ايه؟ ران كولاب بالمونري انجلز. مش معنى كده انا ما قلتش على بطنه ايه؟ على بطنه مش معنى ما قلتش الكلام ده هنعمله من بطنه هنعمله احنا. مفيش فايده يا اخي احنا اخبار برضه اخبار مع بعض. ما علينا خلينا نتكلم بقى عشان اخلص حضراتكم. البوست اوبرتيف بالمونري كومبليكيشن طبعا مهم عندنا وبرضه هقول لحضراتكم تاني في كده يمتحن اي امتحان اجنبي خلاص سواء اليو اس ام دي سكند بارت سواء الكنيديان اكزام سواء البريتش اكزام الحته دي بيجي فيها اسئله صح صح بيقطعوا فيها بالذات في داخل الجراحه. لسبب واحد اشهر حاجه بتموت الناس بعد العمليات الجراحيه هي اللان كومبليكيشن. ذا موست كومن كوز اوف ديث افتر سيرجري ذا موست كومن كومبليكيشن افتر سيرجري از بالمونري كومبليكيشن. هنا الموضوع كان بالنسبه لنا حكى بالرحيم از اكستريملي كريتيكال تمام. أكثر مشكلة بتقابلنا كل الناس عاملين عمليات بيموتوا مننا أو بيتدهوروا مننا دايما بوست بالمونري كومبليكيشن. حلو. إيه الإتشارج؟ إيه اللي بيخلي الناس اللي بيعملوا عمليات يجيلهم بالمونري كومبليكيشن بعد العملية؟ سواء بقى عامل عملية على فكرة جراحة مش جراحة يعني اللي برضه عامل سيزيريان سيكشن ولا فتح بطن تمام؟ والمسالك بتعمل عملية في الكلى ما هي فتح بطن أنا بعمل سبلينكتومي ما هي فتح بطن يعني عامل عملية وخلاص بطن اتفتح. قال لك في أوبرتيف فاكتورز وفي اوبرتيف وفي بوست اوبرتيف. ايه الحاجات اللي بتري اوبرتيف قبل العمليه تخلي حضرتك از ا كانديديت فور هاي ريسك كومبليكيشن؟ نمبر 1 الاكستريم اوفيج اللي هم الدي ان ايه الطمود الفانكشن نوت ذات جود واللي هم الناس اللي جت اولد فدايما الاكستريم اوفيج هم مور برونت تو كومبليكيشن اكتر من الناس الثانيه. نمره 2 الرجاله اكتر من الستات. انت عشان حاجه واحده انا شايف ان دي اتغيرت خلاص عشان الرجاله تموت. انا شايف تقريبا الانز في السموكينج بقى بلاش بقى السيم تقريبا يعني ما في ستات متخيلين بقى بتاعي كانت اكتر اللي خلى الرجاله مور برون تو شات كومبليكيشن عشان هم المفروض ان هم مور سموكر ده في حته ده دخل اكتر. يكون حضرتك عندك كرونيك برونكايتس قبل العمليه ومش متعالجه وتخش بيها او حضرتك تخش لنا العمليات دي طبعا ديهايدريتد معناه ان يبقى عند حضرتك التراكي برونكي دي ثيك ديت فينيشز سيوتم ممكن ثلاث ثلاث اربع عمليات كده برونكي زي ما حضرتك لانج اتلاكت ذا لانج امام كلاب. طبعا مين اللي عنده داخل عمليه ديهايدريشن؟ ادي حضرتكم ثلاث تعريفات تاني معايا كونستراكشن عنده كونستراكشن بومبتنج بومبتنج بومبتنج انت مستعجل كونستراكشن امرجنسي ده انت بتدي له محاليل ساعه بسرعه وتخش تفتحه تمام مش اسبريت مش هيدريت. انا بدي مثال ايه الديهايدريتد اللي انتم مستعجلين عليه اصلا لما اقول لك ديهايدريت حضرتك لما بتدي له محاليل يعني اذا كان ده بري اوبرتيف فاكتور يبقى انت عايز تقول لي مين اللي عنده ديهايدريتد قوي وانت كنت مستعجل قوي في العمليه بحيث ان انت مش لاحق تعمل ريهايدريشن فاقول لك اديك مثال خدناه واضحه فومتنج فومتنج فومتنج فومتنج وانت في نفس الوقت التايم لينك بتاعك ضيق عايز تفتح انت لو عدى عليك 6 ساعات خلاص وفي اسكيميا هيحصل جنجريت في الاكسس فده بتخلي عندي هيدريتد وانت مستعجل عليها. اوكي طيب ايه الانترا اوبريت فاكتور؟ اول حاجه التخدير. التخدير ده ما عندهم كارثه لازم بيعملوها بيعملوا كريم ايديوكيشن باتروبين بتاخده معايا تشكل لطيف في الاماتيل عشان يقلل السكريشن طبعا. كل حاجه بتتبنجوا قبل ما يقولوا نجوم بيديهم اتروفين والاتروفين بيعمل دراينس السكريشن بيخلي السكريشن تك اسيد فينيشز بحيث ان حضرتك بعد العمليه لما تيجي تقف وتطلع البدله مش هتعرف ومش هعرف ليه بس ثانيه واحده مش هتعرف عشان حاجه واحده اهم حاجه عمليه ولو امبارح عملية ده كمان كان خطر ابدومن او تشيست طبعا هتيجي تروح اي كلام والسكريشن ده ايه؟ سيك فيسل لان انت عملت دراينس للسكريشن باتروبين. فطبعا من ضمن الكارت بتاعتنا للتخدير ده ما بيبدا اتروبين او بيبدا ديكيشن. نمره اثنين التروما بتاعت الحكايه والانكل دي الكيمي اللي دخله ما دي ميكانيكال تروما تمام؟ الكيمي اللي ركبها لك في زورك دي ما دي ميكانيكال تروما اللي تركبها في الانكل دي ودي بتعمل كونفرشن للسيريا للموفمنت وتطلع السكريشن. فانا في عندهم مشكلتين. ذا تروما باي ذا اندوتراكيال تيوب خلاص في انا سيتك انديكيشن ليه؟ اتروبين. حلو احنا كده الرحيم قال لك انتوا كده الرحيم مشكلتكم في العمليات لو كانت جراحه بتاعت حضرتك ثوراسيك سيرجري او ضم سيرجري جامد ليه ثانيه واحده روح كده انت لو فتحت شاست تعمل كورونري باي باس او تعمل كانسر اسطر شاست اول ما فتح الكلاسيك انا عندي اصلا خارج من العمليه بايه مش صوره يعني انت خارج من العمليه اصلا بالضغط الانتركوستال ما انت يوم ما تفتح الشاست غصب عنك كلان لازما هتفتح لوحدها كده او حاجه بتعمل مراره والمراره كل السيستم جرح صح طبعا جرح المكان ده بالمين بتاعه تمام لا حضرتك تعرف تكح ولا تعرف تطلع لي بلغم تمام فسيرجيكال وايز وفر ابدومينال سيرجري انتراتيك سيرجري طبعا اذا انت اوبريت سكيب ان حضرتك يجي لك بعد كده بوست اوبريت ترمامري ده كومبليكيشن نمره ثلاثه اي عيان اتفتح بطنه هيجي له بعد العمليه ايليس ولا لا؟ ده ليه؟ هتقعد بقى يوم يومين ثلاثة أربعة أنت ومصيبك وإيه إسكيز أبدومينال؟ وأبدومينال كان شاكين إن حاجة عندك إنفيشن الدفرام والإنفيشن الدفرام معناها إنكروتشمنت على الفايتال هيبرتيك بتاعت اللحم تمام؟ فالبوست أوبرتيف إيليس بعد أي بطن تتفتح غصب عننا كنا رايحين وانت البطن فتح دي ميزة المنظار النهارده ليه اللابروسكوبيك سيرجي مش بطن فتح وعشان كده عاملين عمليات المنظار ما عندهمش إيليس وبالتالي ما عندهمش أبدومينال ديستنشن وبالتالي ما عندهمش إنكروتشمنت على الفايتال كاباسيتي تمام؟ بتاعت اللحم اوكي طيب بوست اوبرتيف طبعا بوست اوبرتيف فين وانت مش عارف تروح تطلع على الغلط كارثه ثانيه ده في التسمير دي في تيور بالمودرن كولز ما انت بوست اوبرتيف كله بيتوحوح وموجوع ومش قادر طب يا سيدي متحرك كل وجع طب عشان خاطري طب لغايه الباب وكله كله عايش في الدور وعامل كانه عيان ومش قادر يتحرك هيجي لك بالمودرن كولز تريح راحه بدل انت مش عايز تريح في السرير هتريح مدى الحياه هتريح خالص خليك ايه؟ والهايبوستاتيك ليمون اوكي ف يبقى النهارده الميجر بري ديسبوزنج فاكتور فور بوست اوبريتيف هرمونال كومبليكيشن في فاكتور بري اوبريتيف في فاكتور افتر اوبريتيف في فاكتور ايه؟ بوست اوبريتيف عندك بقى البوست في السيرجي اسمها الكلمه الحلوه دي اي واحد فينا بيعمل جنرال انستيزيا تمام؟ اللنج بتاعته اخذت 75% من الفايتال كاباسيتي بتاعتها اندر ذا افكت اوف جامد بيك يعني بعد ما تفوق الجنج اول 24 ساعه حضرتك هترجع لنا جاست اونلي باي 25% اوف ذا اوريجينال فايتال كاباسيتي بتاعتك ثانيه واحده الفيجن بتاعتك دي طبعا كانت اخبارها ايه؟ ولو كانت لونج طالعه من الكرتونه دي جديده تمام؟ انما لو حضرتك كنت جاي لنا عمليات لونج سموكينج وكرونيك برونكايتس اللي هو العادي عند الناس كلها وحبه سي او بي دي وحبه انفيزيما ما فيش لاند النهارده طالعه من الكرتون خلاص ده بيقول لك انت بعد جنرال انستيزيا بترجع اول ما تفوق الجنج دورينج ذا 24 اور اللاند فانكشن جاست اونلي باي 25% اوف اتس اوريجينال وقت الكفاس والله اعلم الاوريجينال ده شكله ايه؟ الاوريجينال ما حدش عارفه لان ما فيش حد فينا اللاند بتاعته بلاش يعني حتى كنت ناسي كويس لحضراتكم انتوا غصب عنكم بتنهيل دخان عربيه بتنهيل نهايه الشارع فما حدش فينا عندنا اللنج بتاعته سلم خالص كفايه الميكروباتات من فوق دي بتقلع 100 مره من كل بيحصل في الدنيا من التجارب الهبل ده كله فيعني نادرا ما تلاقي على اتليست ان اور كانتري لنج اللي انت طالعه من الكرتون اكيد هي كونتامينيتد كونتامينيتد اوكي وطبعا دي كارثه لما تقول لي انا راجع بال 65% الاوريجنال والله اعلم الاوريجنال ده الشكل ايه كمان فانت ضايع ضايع نخش بقى في الكومبليكيشن ايه هي الميجر كومبليكيشنز اللي ممكن تحصل بوست اوبريتيف بالمونري انا اعمل عمليه قال لك اشهر واحده واهم واحده على الاطلاق هي الاتلاكسز الان كولابس اوكي حضراتكم عارفين ببطن كويس ايه خلي حضرتك تحط لك اتلاكس الان كولابس قال لك بقى العمليه واضح ان كان عندك بيت انفليشن يوتم اتجمع في برونكس عارف ان حضرتك البرونكس دي فريليتد جزء من اللانج ده بقى ايريتد ولا نان ايريتد؟ نان ايريتد طب جزء ده بيحصل له ايه؟ وعلى حسب بقى انت ايه اتقفل عندك انت نصيبك لو اتقفلت وانت مش بوزن ده لانج كامل او ممكن حضرتك تاخد لوب او ممكن تاخد دوبيول على حسب ويتش ميجر ولا وان اوف ذا ميجر برانش ولا حاجه من تيرمينال يبقى ساعتها انت واخد لي جزء لوبيول يبقى حضرتك الكولابس الاتاك ممكن يكون لوب تمام ممكن يكون ابيض ممكن يكون وان لانج المهم ان انا عندي ست فيتس فينيشز ممكن اخلي بروكس اعمل الحركه دي في قاعدة عندنا عامة في الجراحة رقم كده عشان ال بي كيو مش لمصر طبعا الامتحانات بره مصر أي عيان بعد عملية 24 أوز تمام جابر عندك سبلين تاكيكارديا وعندك سبلين فيفر تمام وقعها لا اول 24 ساعه تمام دي از لونج اتاك ده قانون بتطلبه من جدار فيفر وتاكيكارديا عندك سبلين during after 24 hours following surgery اول 24 ساعه هي لان كولابس ملهاش حمايه عندك سبلين تاكيكارديا تاكيكارديا تمام وفيفر طبعا ما بتفرش على طول جت الانفكشن سوبر ديبوز على طول عندك اوبستراكشن ميوكس وستيبس خلاص في ثواني كنت طالع من عمليه اصلا بتكون كومبرومايز كده بتكون اوبريشن على طول حلو العيانين بيشتكوا من ايه؟ عيان حد العمليه على طول هيجي مره واحده كان كويس هتلاقي عنده فيفر وديسنيا وتاكيبنيا وتاكيكارديا اوكي وريسبيراتوري ديستريس هتيجي تيجي تبص عليه تايم لازم اقول لحضراتكم مكتوب عندكم انتوا انكس كين في ال مكتوب عندكم انكس كين تاكيكارديا سيبوا معلش ده مش سطر رقم طبعا الكلام ده مش عشان احنا فوق فينا انا عارف في حاجه بتطلع من بره انكس كين تاكيكارديا اند فيفر كملوا سطر during the first 24 hours post op يا مكتوب عندكم تاكيكارديا زودوا عليها اند فيفر تمام during الفرد اللي مش هشتغل بالراحه مش هنسحب بره ما يزودش حاجه. مش لازم ما حدش يسال في الحاجات دي هنا عندنا. During the first 24 hours post operative. اوكي؟ طبعا القصد على الحدود الصدر مفيش اي مقدمات بعد عمليه تعطيل سلاح مره واحده حصل صدر عنصر فيفر شات بين ديسنيا تاكيتنيا صعب. عندي كح هيطلع اكسسيف ميوكس ولا سكان تي؟ طبعا لان الدنيا جوه السيت فيسلز اند صعب. شويه شويه تيجي بان عليه المانيفستيشن اوف انفكشن طبعا هيبقى في اوبستراكشن تيجي بان عليه المانيفستيشن اوف نيمونيا او برونكو نيمونيا طبعا هتقف في الاخر لازم يحصل سوبر امبوز انفكشن لو ربنا كرمه دي عندي فكت واحده بعد يوم او يومين جاب لي كاس بار طلعها مره واحده مره واحده نشوف الكوبيس اماونت اوف تمام سكريشن طبعا اللنج هتفرق تيجي يحصل لها اريشن وتحط حضرتك لو حطيتها معتك على الشاست هتسمع كريبيتيشن لان لسه في جوه سكريشن كريبتيشن وهو داخل عليها عامل كريبتيشن يعمل لحضرتك تمام كريبتيشن هتسمعه تيوبولر بليدنج يبقى لو الاتاك ريزولف لوحدها العيان هينكحش مره واحده جايب بلغم كتير جدا هتسمع حضرتك ست يبقى عليه كريبتيشن اللي هو مع الميوكس جوه وبيسمعها يوتير تيوبولر بليدنج انا بتاع حضرات ده بص حضرتك بتقول حاجه في الساينز انا كنت كتبت جارديان فيجر تمام ديورنج ذا فيرست تمام 24 اور اوكي بوست اوف الساينس بتاعتكم بتاعت اللانج كولابس بالظبط انسبكشن بالبيشن بيركشن اوسكيشن بي ار اكزامينشن باي انسبكشن يبقى عند حضرتك ريتراكشن او حتى الراش ريتراكشن الناحيه دي فلات مفيش البلج مفيش الاسبرات ريموف شيفت ميديا ساين اند تورت ذا سيم سايد باي بالبيشن ها تكتايل بوك اند كراميك تمام ها بعده خلاص السيم سايت وبعده ستيشن تمانج دايركتر على الناحيه الكلاس ما في ناحيه كلاس ما فيهاش تمانج كير وهاي بركشن بركشن تبقى طالع كده ولا بركشن طالع يبقى هي الساين زي الساين بتاعت لانك كلاس بتاعت ايه خلاص بس اللي دام عليها السطر اللي فوق اللي عندنا احنا في الجراحه عشان احنا بنتكلم على الجراحه سبانك سبلينك كاردي اند فيفر ديورنج ذا فيرست 24 اور لما تبوك اوف شو خاصه ده كان تشيست اكسبريشن خلاص هتلاقي في لانك كلاس على ناحيه مفيش برونكو باسكولار ماركينج لان لانك كلاس وفي تراكيل اير كولم ديجيتس تمام البيتين سايد انا مكتوب ان في لانك كولابس التريتمنت قال لك الوقايه خير من العلاج ما انت لو كنت طلعت البري اوبرتيف فاكتور اللي بيدخنوا كانوا بطلوا تدخين كان عندهم برونكايتس كانوا اتعالجوا تمام واللي كانوا ديجيتس كانوا بروبر اللي هايدريتد عشان ما بقاش عندهم سيك ميوكس ولو بتوع التخدير ربنا كرمهم بطلوا اتروفين ما كانش حصل على كل ده كله انما حصل خلاص قال لك كل الاسف هتتعمل ان حضرتك تخلي الميكروب بلاد لو استراكت الميت برانش تيجي تلوج هتعملها ازاي؟ اول حاجه هنبتدي نعمل حاجه بقى ونبتدي نسرع انا عندي اتقلب على جنبه كل شويه جيت الجنب ده للجنب ده والجنب ده للجنب ده يمكن مع الحركه هتتحرك سمتايمز ده هيبتدي بركشن على الشد سمتايمز ده هيبتدي بركشن بيخلي الميكروب بلاد تتلوج ونجيب في نفس الوقت نيوكوليتكس اكسس فلويد عشان تخلي السكريشن ووتري ما هياش تيك فينيش وهتدي انتي بايوتكس بروس فيكتر اذا كانت في الكلينيك انفكشن احتمال طبعا هيحصل لهم برونكو نيمونيا نيمونيا يبقى انت حضرتك لو تشيك البوزيشن اوف ذا بيشنت ده في بيركشن على تشيست وول ثيرابي فلويد ميوكوليتكس وانتي بايوتكس على الديفوق الوحدة ما تأكلش. قال لك خلاص إذا لقيتك مش حل لازم ما يخشوا بترونكوسكوبي ترافيك سيرجن يخشوا ببرونكوسكوبي ويأسبريت ديس تمام تتبعك عشان دورك تتبعك مرة تانية وتبقى ايه اوكي ده اول موضوع رون فورس اوبتي تمام كمونري اتلاك ده رون كلها. اي سؤال؟ طبعا في الامتحان عندنا في الجراحة بتكلم على كونو جريد اول حاجه مين الايثيولوجي طالما دي مش لاقيه كده بالاوت تراين يبقى صار لو جيت الحربيه عندنا كذا مره لو كونو جريد من الواحد اول بدايه احنا هنتكلموا على الاوت تراين هنجيبه بقى من قبل جنرال بالزين هتقول له ان هو هتكتبه بالتفصيل هو دي كده كده تابع يا طب جاينا لما كله جي داينا جنرال هي جي جي مش فرقه اوكي اللي هو هايبر فابيليتي والسيكس تمام وتشينج النهارده حضرتك عشان البلمونري انجليز مام اللي حضرتك افكت لازم يكون اكيد 25% من البلمونري سيركيليشن خلاص حضرتك انتكيرنج يعني انت عشان تيجي نتكلم على مانيفستيشن لازم تكون الامبولوس اتحركت من الرجل وطلعت فوق عملت لحضرتك اوكلوجن 25% at least من pulmonary pathway أو pulmonary artery pathway. الامبولوس هي بتعدي تمام في الهارت وغاية ما توصل pulmonary artery يتخش اللنج يتقفل تمام بتعمل ميكانيكال افكت وبتعمل هيومورال افكت يعني في ميكانيكال افكت على اللنج والهارت وهي معدية عليهم وفي هيومورال هرمونال طبعا هرمونال غلط هيومورال افكت بتحصل حتى من حضراتكم ان انت اخترت كارديولوجي مش ده بس سمعت كارديولوجي كنت شايف كارديولوجي وانا كنت عارف ان في كارديولوجي جاي كنت باوت ميكانيكال كومبليكيشنز او افكت اند هيمورال افكت اوف بلمونري امبولس ميكانيكال الاول لا انا ما بتكلمش على كومبليكيشن اللي احنا خدناه مع بعض اللي هي الليفل لو انت قفلت الميتا بلمونري ترانك فده فيتال تمام لو قفلت وانا بدو ميجور برانشز فكده اكيوت هارت فيلير فدخلت قفلت من البرانش في بلمونري انفكشن او الانسيتي شاورز ورا بعضها كتير كتير تعمل بلمونري هايبرتنشن ديش از كومبليكيشن اند تايبس مش كده انا بتكلم بس اباوت ذا افكت ايميديت افكت خلاص انا عايز فيسيولوجي مش قادر اطلع فيسيولوجي احطه على اللحم دي واحد يبقى في عم تاكلو كارد كوكوز لان انت حضرتك لو انت فيلينج مع البلمونري باث واي فانت الدم اللي طالع من رئتك الظهر هيقل وغير الدم اللي راجع من رئتك الظهر هيقل فانت عندك ديمينش في الكارد كوكوز اسرع ها ماشي كده بعيد نمره اتنين ثانيه واحده الامبرس بصوا جايه منين؟ هي جايه من الفيلم كده صح هتخش على رايت وهي بتعدي من رايت انتريا سلوك الرايت انتريا من رايت انتريا sometimes the body is forward during the passage from right atrium to right ventricle to right atrium and during the massive contraction of the right atrium to push to the ventricle through the recurrent valve and again the massive contraction of the ventricle to push to the pulmonary trunk for extra high cardiac arrhythmia يبقى اول mechanical effect ان انت عملت cardiac arrhythmia هتحصل في اللحظه اللي بيحصل فيها ال passage of the pulmonary embolus from right atrium to the right ventricle through the right atrium حلو بعد كده العضله تخبط ما تمشي كويس قوي بعد كده هتخش على البلمونري ارتري حلو لما تعمل حضرتك اوكلوجن للبلمونري ارتري زي 25-30% بعد البلمونري كونفيوجن عن طريق البلمونري ارتري هيقل ده اون ذا اوبت هاند يحصل كونفيوجن ديلاتيشن للبرونكي ارتيول فالتاني ميكانيكال افكت بيحصل ان يحصل كونفيوجن ديلاتيشن للبرونكي ارتيول كمان في البنك عشان يكونفنسيت الهايبو برفيوجن اللي حصل شفت انت حضرتك قفلت البلمونري ارتري بنت 25 فالبلود قفل لو 25 30 40% بقت لانج ديفيوز عن طريق الرايت سايد بعد 6% يجي كونسنتريت عن طريق البرونكو ارتيول تحصل لهم ديلاتيشن قبل 3 لما حطيت الكل لما حطيت قفلت الباسورد لو حط المهر قلت بنسبه 40% تمام ما بيدخلش كان فرايت ده هو هيروح اللانج واللي كان معاه هيرجع فين الليفت سايد معناه ان الدم اللي رايح للليفت سايد قل بنسبه 40 هي المحصله النهائيه ان انت الكارد اللي موجود بتاع حضرتك برضه قل بنسبه يبقى ثالث ميكانيكال افكت للصناعي المريض ديكريز كارديك اوتبوت وطبعا يبقى كده الجسم كله اللي سفر فروم لو برفيوجن ستيت عشان كده هايبوكسي لو الهيمبولك دي دخلت ورشقت في اللنج وما عدتش هتعمل لحضرتك ويتشيت كابسول تمام انفاكشن يبقى النهارده الميكانيكال افكت اللي ممكن تحصل من الصناعي المريض نمبر 1 كارديك اريزميز وهي معديه من كل فين دول الثلاثه فرمان اتريم فبرايت نمره 2 اوكلوجن اوف ذا بالمونري ارتري باثوي بنسبه معينه اقصاده تمتينا بروبر لانج بيرفيوجن كونسنتريتد دايليتيشن في البرونكيال ارتريوز نمره 3 الامبولوس دي ممكن تكون عندك ورشه في اللانج وما عرفتش تكمل وتعمل لحضرتك بالمونري انتراكشن في 10% من الحالات لو حضرتك قفلت البالمونري باثوي فكميه الهضم اللي رايحه لللانج هتقل فكميه الدم اللي راجع للهارت هتقل هتقل فمين بتزيد في الكارديك تمام او بوت at the same time can over the body low perfusion speed which is possible طيب الهيمورال الهيمورال ده في دي بي تي حاله الثرومب بتتعمل تحت الريم دي بي تي مش كتبتها accumulation of platelets platelet aggregation of platelet adhesion وعملت اللامينيتد كلوت اللي هي كده عايز قدام حلو البلاتلت لما بتعمل aggregation adhesion والثرومب بتعمل في بيحصل فيها لايك بتطلع حاجه اسمها فازو اكتف ثرومب سيريتونين هيستامين تمام كده بيتعمل كابتر بروستر جلاندر بتبدا بقى يعملوا حضرتك مسكين تانيين بعدهم تحت في السيستم يعملوا تمام فالموتي فازو كونستريكشن الدنيا نقص وبرونكو كونستريكشن فالهيومور افكت يعني كده الفازو اكتف ثرومب انتم مسكين فالمونري كونستريكشن وهو الفرمونة مش ناقص لان الفرمونة اللي ريدي اتقفل في الامبولس المعدية فيه فكده انت بتزود السينة بلا يعني انا اوريدي اوكلود الميكانيكالي الاول الامبولس والاوكلوجن في الفرمونري ارتري او الفرمونري حتى برانشاته هتزيد وتزود كونستريكشن نتيجة الفازو اكتف كابلسنس ثلاث مين من الترومب في البحر ايه الانتشن ايه الفازو اكتف كابلسنس هتعمل حاجة برونكو كونستريكشن وبرونكو كونستريكشن مينز وات؟ لا والقلعة لا صح تبع بقى الميكانيكال فاكتور كان الاول خالص كان عندك ديفيت كارديك اوتبوت كان عندك لو بيرفيوجن فكده اكتشف ان النهارده مضروبه اقول لك البودي هيبوكسيا مرتين مضروبه هيبوكسيا ميكانيكالي بسبب ديفيت كارديك اوتبوت مضروبه هيبوكسيا هيومورال بسبب برونكو كونستريكشن والبلمونري سيركيليشن مضروبه مرتين البلمونري سيركيليشن مقفوله ميكانيكال في الامبلس اللي معديه جوه مقفوله هيومورال بسبب كونستريكشن ميكانيكال اند هيومورال افكت بتاعك البرمودي كله. انت بتسمع كده الامر؟ انت متنحين ليه؟ انت عايز تنسى ما تقولش اللي بيقوله بعد ابنك. اوكي. الكلينيكال تايبس بقى في الامتحانات بتجيب كلينيكال تايبس من جي بي تي احنا خدناهم مع بعض. كتاب الجنرال. عشان الجي بي تي الاربعه اللي هو بالظبط لو قفلت من البرمودي ترانك I find one of the two major branches اللي عنها يموت within few minutes from acute heart failure النوع الثالث الانفكشن النوع الرابع اللي هم شاورز يبقى دول هيكتبوا هنا بالظبط يبقى انت واخد في الدي بي تي هنا موضوعين تركيا وستريس الاول وكلينيكال تايمز ان في تاني اي عيان عامل عمليه جراحيه وبعد العمليه during the first week او خلينا نكون بريسايز قوي كجراح during the first four days post op قبل حضرتك بعن اكسبلين هارت فيلير وديسنيا والريسبيراتوري ديستريس شو بي كونسيدرد ان هو عنده بالمونري امبوليزم ام كيب بروف ذا اور ده يعني عنده اول يوم بعد العمليه بعن اكسبلين فيفر تاكيكارديا لان كولابس اول اربع ايام خمس ايام بعن اكسبلين هارت فيلير ما كانش عنده فيلير قبل العمليه تمام ومعاه ريسبيراتوري ديستريس دي كونسيدرد ان هو بالمونري تمام امبوليزم عشان نوصل للمرض الامبوليزم قال لك بقيت البلمونري كومبليكيشن واحد عامل عمليه وعنده مشكله بعد العمليه فهيبقى ايه؟ ايه تاني غير البلمونري امبوليزم؟ بوست اوبريتيف كومبليكيشن قال لك يا نيمونيا يا برونكو نيمونيا يا لانج تمام كولابس يكون داخل الحاجة بقى بالكاسه الكبرى عضلة الريسبيراتوري ديستريس تمام سندروم في بقى حضراتكم اللي ما بصوا في الكتاب اظن ده سؤال عظيم. انا هسال ايه الانفستيجيشن بالصمغه يا بوليس؟ قلت انا بعد مش لازم التقسيمه بتاعتي ارتيلا بوجهاز مواد ودي اهم واحده تعمل له CO2 وفي CO2 وطبعا عندهم هايبوكسيا. ها ما كملتوش قلت هايبوكسيا يبقى انا مستني بقيه الرد. لا فالبلمونري امبوليزم بعمل حضرتك لو اوكسجين تنشن ونورمال كربون دايوكسيد تنشن مفيش هايبر كارب اوكسجين تنشن واطي انما كربون دايوكسيد تنشن نورمال فور ايت اليتنج بيتو انما عندهم هايبر اند ذيس وان اوف ذا كاركترستيك فور مودرن بريد. يعني احنا قلنا كده الرحيم لما تيجي لي اعمل عمليه عامل ثلاثه من الدسبلس فبعت اعمل اكتيف بوت جاز تيجي لي بص عليها الاقي اوكسجين تنشن واطي وكربون دايوكسيد نورمال اللي بيجي بعد دول على فكره عندك عنده كربون دايوكسيد ده مش اتركت نفس اللي عنده كرمادر الموديل. دي وانت ده اكتر بالنسبه لنا احنا في شغلنا. انا لو شفت انا عارفين بقى جاز بعد عمليه في واحد عنده ريستريس في الستريس اوكسجين تنشن واطي من كربون دايوكسيد نورمال ده كرمادر الموديل. تعمل ايه تاني غير اكتر بلان جاز انفستيجيشن كرمادر الموديل فنتيليشن كونفيوجن سكان هو الانفستيجيشن اوف تشويس. تمام اللي هيحصل ميس ماتش الحته بتاعت عندها بلاك لايت في اللنج مش بريفيوز حد يعني هدام في الكورنر مش هدام مش هدام بس انا في مشكله بقى ثانيه واحده خاصه في الكورنر الثاني ما انا فاضل انك تعالج الانفيديم قبل العمليه ده طبيعي ما هو طبعا عندهم سي انفيديم ان هم بيشربوا سجاير وكده الانفيديمسس الجولاي بتعمل كومبريشن للكابيلاريز وول يعني انت لو عندك الجولاي انفيديمسس الكابيلاري رانينج كومبريس بتوين تو الجولاي وبتحس الحته دي نورمالي الانفيديمسس اللي بتبقى اول فيوز ولا اندر فيوز. حلو يعني لو انت عملت فنتيليشن بيرفيوجن سكان الانفيدنت اكسبيرينس اللنج هتطلع هي كمان نون بيرفيوز بالظبط. طب مش عرفك قدام حضرتك السكان ده الحته دي نون بيرفيوز بيفضل هتيجي انفيزيما ولا بيفضل بالمادر امبوليزما ولا ايه؟ ازاي دي ما انا عايز اعرف اتعملت ازاي؟ ما اتعمل فنتيليشن ليه؟ ما هو ايه فنتيليشن بيرفيوجن ازاي؟ انا عندي دلوقتي انا دلوقتي واحد عنده فالمودرن امبريز وانا شايف ان عنده فالمودرن امبريز بعد عمليه وعملت الكرفيوجن سكان طلع عنده حتت في اللنج اندر كرفيوز دي حاجه من الدين الدين هيعمل الدين من 33 بالظبط. الحاله دي الالتزامات هتاخد الزمن ولا لا؟ هتاخد لان هيبقى تهبت انفايد ده انما الحتت النون كرفيوز ونون فانكشن الالفيولاي مش هتاخد. يعني لو حاجه عايز تكرر هتعمل انهيليشن اوف زينم اللي هو ريدي اكتف بكتيريا 133 لو الحته اللي كانت الكونفيوجن طلع اندر كريتيوز خدت الزينم وريتينز انسايد ديز الانفيديما ما خدتش ودي بتعمل ايه كده؟ انت اللي بتعملوه غير الفنتيليشن كونفيوجن سكان انتوا بتقولوا دلوقتي حاجتين ارتيلا بلاد جاز وفنتيليشن كونفيوجن سكان ايه تاني انفنتيليشن بتاع الموضوع ايه كده؟ اي سي جي هيطلع ايه؟ ايه دي سبيسيفيك الاول؟ لا تمام 40% ممكن يطلع فايندنج يطلع ايه فايندنج اللي شافها في سي جي او بالمنتج بوليز الريسك اسمه فيو اديني فايندنج في سي جي حاجات اعرف ايه سنايت انا واقف على ريتم الريزلت وما عدتش في رايت اكسس ديفيشن وفي كونفيرت كي سيجمنت تمام وفي لارج كيو ريت البولن ريزم على حيث لارج فيو ريم رايت اكسس ديفيشن انفيرتد كي سيجمنت وسام تايم اريزم متاكد انك كنت معاك الفيديو رايت ولا تشد انا كنت بسمعها جي اي تيشن. طيب نرجع دلوقتي تاني يا احمد انتوا قايلين لي اي سي جي وارتيريال بلاد تيست وفيشن في الفيجن سكان تعملوا تاني انفستيجيشن فور بالمونري بوليز تشست اكسس تطلع نورمال في 50% من الناس وعشان كده مش كونكلوز. طيب ايه الفايندنج اللي في الشست اكس راي تخليك تسجست ان كان عنده بالمونري امبوليز؟ لو طلع فيها حاجه ويدج ان فانكشن وفاست تريبيولار دي واحده غيره رايت فيكتور ان لارج مينيمال انفيوجن صح؟ طبعا رايت فيكتور كونتاكت كانت كلوز باس وهي ها اللي هي برونكو باسكولار ماركت البرونكو باسكولار ماركينج ساعتها لو اتعمل وجات لا ده انت بتقولي مفيش دم رايح للنج هتلاقي عند حضرتك ديمينش برونكو باسكولار ماركينج وال ايه ده بتاع الهارت ال اسمه حبايبي بقى الحته اللي بقى عند الاورت نكل الاكس راي الهارد ما يورت نكل وبتاع كان بقى فيها ال البيت فوق على السكرين التايمر تمام هتلاقيه ده مانج لان انت حضرتك مفيش كومبوننت فيوجن على حسب اللي احنا بنبروسس صح على صح لو انت قاعد في بين برمونري كام من اوله انت فوق ما عندكش حاجه اما لو واقف فوق هيبقى تحت في بروسس دايلاتيشن فتعرف هتعرف هتوسع فهي هتوسع ولا هتبقى مش باينه خالص على حسب الليفل اوف الكولكتيف في الاوريجن اوف برمونري كام ولا داخل فوق شويه في البروسس البرانش دي اوبتيمال دايلاتيشن ايه تاني انفستيجيشن غير الشت اكس راي واي سي جي وارتيريال بلاد جازس وفنتريشن برفيوجن سكانش هيليك الاي سي موافق وغيره ايه كمان هتعمل انجوجرافي يس بس طبعا يضم انجوجرافي هو يكتب عبط في الوقت تايم انجوجرافي يعني شو انت بتكتب ده هتعمل دوبل او دوبل تعليق بين عشان تعرف الصوت بتاعك فين هل هي صح ولا كاميرا ولا ايه الكاميرا بتخش فيها حاجه تحت ليها مشاكل هي كمان يبقى يشوف ان نتيجه الحته تمام اللي تحت حلو ما اعرفش هو ده بوليت ازاي ما اعرف انا بص المايد والموبيل كيسز بيمشي على انتي كابلن في خط معاك وده مجزوم مع ربنا ربنا هيك ما حصلش مشاكل انما لو سيفير فالمونري امبوليزم هو مولنا على هاتي كو عجل اسمه خلاص اوريدي عايز دي سي دي قبل الفالمونري امبوليزم بندخل كارديا كاتيتر كارديا كاتيتر في 35 فمرة لا يا حلاكة بنخلها وتوصل بيها غير نتير بنكيبة طبعا عند الستين وتدككها في الرايت كاتريا وتنزلها عن طريق الترايكاستر بارد في الرايت بنتر وتدخلها جوه الفالمونري اوتي وتحن فيها ستريك كاينيز 600,000 واحد فابريد وايد يس عن طرق كارديا كابيتال هنخش بس كارديا ارتفاح الفرق الفاينيس 600,000 وحده وبعد كده العيال هنكمل على دي الاوريجنال دوز بعد كده هنكمل على مانتن دوز تمام اف تي ار ان اديشن تو انتي كواجن اول حاله ثاني لما تصحى قلبك في في هاف تايم وعندك الناس الكونفشن يعملوها بسرعه ان ده خطي صعب جدا بتقدر تعمله بالمونري امبولاك يبقى المايد والمودري كيس مش على انتي كواجن تخلص على كده استجير كيس كارديا كابيتال كريبتو كاينيز او بالمونري امبولاك في المنتل بتاع حضرتك الاول اوريجينال في 3600,000 وبعد كده هيفولو باي 100,000 تمام سوري انا اسف اول انا اسف انا بغلطها اول فور 72 اور اور دلوقتي دلوقتي دي معايا كام كونفيكيشن الاثنين لانج كولابس اكسس وبالمونري امبوليزم الثالثة منت الطيارة فائع الثالثة منت الفندوق هحكيلكوا في كي منتس السندروم كنتوا طلعوا لي منه كلينيكال بيكتشر وكومبليكيشن العيانين اللي جوه حضرتك في الحوادث وحاسس مستعجل عليهم دخلتهم العمليات هم فول ستومك طبعا اول ما بنلاقي الناس فول ستومك مع الاندكشن اللي بتدي لحضرتك ستومك تمام وطبعا انت بتقوم في اللحظه اللي انت بتحس تنام فيها فدافع لحضرتك هتاسبريت اتش تي ال ورز وملوخيه وبيبسي ولحمه وفراخ جوه الالفيلاي هتقولوا مين طبعا في قانون عندنا في العمليات التخدير ما فيش عندي البنك لما يكون فيها ست ساعات قبل العمليه حلو واحد كان قاعد بياكل بيتزا هات ماكدونالدز وعلى الاخر كنتاكي مش عيب وخارج راح العربيه مطيره شالته وابشر السكين وانتر في السكين هامر مش بابا حاجه على الاستبانه تقول هنستنى ست ساعات ان شاء الله لغايه ما يكملوا في الاخر بقى ملهاش حل هتفتحه هو ايه كل الصمت طبعا مع الاندكشن هم هيبلجوا من هنا وهو هيجيب لك الكلام ده كله خلاص ينزل على الشغل بقيت هوت اباوت تمام ده حاجه فيكشن اند فاينز اللي هابن لما حكت اسمه اتش تي ال مع بقى حبه حاجات حلوه من الكتابه ونزلوا في البرانك تيو الالبيلاي طب دول بقولي لي ايه حتى لو كان شير HCL كلمني الاول physiological changes مش عايز clinical picture كده هيا if you aspirate HCL to the bronchial tissue will be light هتعمل clinical irritation to the bronchial tissue يبقى اول مشكلة عايز اصلحها انت عندك برونكو constriction طبعا HCL نمرة 2 ال HCL لما هيوصل البلاي هيبقى شفت التفاكتر وانت التفاكتر لانج البلاي تحصل بس in addition لو كمان برضو حمد خلوص وحاجات حلوة من دي الكلام ده هيخش جوه الالفيولاي خلاص يعمل لحضرتك سوبر امبوز تمام انفكشن ان اديشن يبقى في انفلاماتوري ايديما الكيميكال اريتيشن بس اتش تي ال او البكتيريال انفكشن تعمل ايديما حلو لو عملت لحضرتك ايديما وكتبت الالفيولاي نتيجه اوف الفاكتور لو عملت تشيست في اللحظه ديت يطلع لك فيها مطب الاوفيتس ولا لا اللي هي الايديما والكولابس يطلع منظر بيسموه بلاكي فاتن اكيرس اللي هو منظر الهيري تي دي ومنظر بتاعه ما هو مش حاجه في الشكل الست ميلي ريتنتي بلاكي فاتن اكيرس يقول لك لو حصل المنظر ده وصورت العين معاك عليه على طول هيطلع عنده بلاكي فاتن اكيرس بايلاترال دي اسبيريشن ايمون هو من ده بتتكون باختصار طبعا ايه اسبيريشن ايمون بس هي فكره انت بتاع اسبيريتنج ميلي اتش تي ام فعمل لك بلاكي فاتن وعمل لحضرتك الديتين لاين دايجيشن الديتكتر بلانك لابس بلانك البيراي مليانة من جوه فور الماتيريال انفكشن اللي هيبان حياتي على طول كلينيكال بالنسبه لك اثناء العمليه وبعد العمليه انا عايز اخش لحضرتك في كبير الكوراتري ديستاس تمام هيبقى ساينوز ان مفيش بروبر ايريشن في اللنج ان اديشن هتبقى عند حضرتك تاكي كارديا وهاي بوتنشال ولا عندها الاكسيد بس جيم ستريس تمام بقى شفت انت اوفر ايريشن حل المشكله دي ازاي قال لك ايميديتلي لازم ياخد بروبلاكتيك انتيبيوتكس برونكو ميليتر وبروبر اوكسجينيشن علشان تانفليت الكولابسز الفيلاي وبعد ما نخلص العمليه ويفوق بيخشوا له البرونكوسكوب يعملوا برونكوسكوب للبرش يتبع الرز والملوخيه وينضفوا المنطقه حبه سيريال على بيرتين كلر ياخدوه من جوه وداوني مش تبقى مين حلو سوزن كومفورت تمام يبقى زي الفل اوكي ما ينفعش ازاي اعمل الاكسبيشن بالصمت كده في الدوره العمليه قول لي ازاي خلي راجع ازاي واحد هيبقى عنده ربش بالسكين انت بتقول نعمل جوشات وبيموت اقول له سمحت ممكن ترجع ممكن تخش معاك بقى ورجع عشان تبقى انت السمك عملها له ازاي دي يعني ايوه فضي السمك ازاي ازاي احط له جوه ازاي دي من الكلام انا عاوز معاك الاخر عايز تركب رايد تيوب على اي وزن الرايد تيوب طلع حته لحمه وفراخ هي الاستمك فيها ايه؟ انت هتشفق ايه الوهي انك تشفق كاتريك سنتر انك تركب رايد تيوب في مناخيري وتنزل في عديد هتحاجي غير كده؟ مهما كنت رايد تيوب دي قد كده ايه افراد هتشفق ايه؟ هتشفق مية طيب يو تيسل هتطلعها ازاي؟ لا بس انت هتركع دي ممكن تركع مصر وممكن تأثري عمر ما رايد تيوب هتطلع حتى تلحم وحتى تفريخ ولا رمز هطلعه ازاي اوكي الكومبليكيشن الرابعه والاخيره في الكورس هو البلمونري كومبليكيشن ادلت ريسبيراتوري ديستريس سيندروم ايه البلمونري فانكشن البلان بتاعها كان فانكشن ها انتيليشن هي مش الميت فانكشن بتاعت اللانج انا عندي البيولاي وين بتوين دي كفيرت لما حد بتوين الالبيولاي وكير دي تز انتليشن والدخل اللي يوصل و الديفيوجن اوف جاز ثرو ذا الفيولو كابيلري ميمبرين مش هو الديفيوجن اوف تشينج اوف جيجير اللي هو الاوبشن الكربون بروسيس صح؟ في الادلت ريسبيراتوري ديزيز سندروم ضرب الثلاثه يعني في الادلت ريسبيراتوري ديزيز سندروم في ديفكت في الفنتيليشن ديفكت في الديفيوجن وديفكت في الديفيوجن حلو ازاي؟ اولا اثر الريسبيراتوري ديستريس سيندروم ما يحصلش الا لما بيري كريتيكال ان بيشنت. احنا بنتكلم على كوارث. بنتكلم على حضرتك واحد ميجر بيرن محروق بنسبه 70-80%. بتكلم على اكيوت بانكرياتايتس. اكيوت اللي هي النيكروتايز بانكرياتايتس والهيموراجيك بانكرياتايتس. بتكلم على انسيسيميا. بتكلم على عيان ده سته دبابه وعدت عليه طياره بعد كده. مش خبطته عربيه. بتكلم على عيان كان بيعمل اوبن هارت سيرجري وكان متحول على الهارت لانج ماشين. تمام وكان مام جيت الجهاز لمده 3-4 ساعات. بتكلم على عيان عنده هيبرتوك وعارف العمليات 7-8 ساعات بتوع الجراحه بيقطعوا فيه بيعملوا له ريسكشن. دوس انا فيري كريتيكال بيشنت. وشرط كمان ان هو كمان يا حبذا يكون اميون كومبرومايز. يعني قبل الزاويه دي كلها يبقى يطلع من دبابتك ياخد السترويد. تمام عنده مشكله يعني انت عايز كومبينيشن اوف فيري كريتيكال ايل بيشنت تمام ان اديشن تو اميونو كومبرومايزيشن المجموعه دي مع بعضها هتعمل له ابل ريسبيرات ديزيز سندروم حتى لو كان هاي تي سندروم ده ان انا مش هيحصل له في الهاي فيو بيحصل ايه؟ انا بقى هتكلم بقى على سيبكم الكتاب العنيم الكريتيكال ايل المنظر ده اللي هم محروقين ميجر بيرج وخبطتهم عربيات وخروا دم لما جاب لهم صاحب اللي كان عنده اكيوت هيموراجيك بانكرياتايتس وسيزن بارك باس الناس دي كلها سفرنج فروم ستيت اوف هايبوبولينيا ولا لا؟ ولو هاي سفرنج فروم ستيت اوف هايبوبولينيا وات اباوت ذا لانج بيرفيوجن؟ انا هقعد هنا دلوقتي ضيعت دي ولا لا؟ انا لسه هنا نمره 2 انا لسه جاي لكم حالا اللي محروق واللي عنده اكيوت بانكرياتايتس والبلاوي دول كلهم تمام الناس دي عندهم ذات نيكروتيك شوز في جسمهم الاكيوت بانكرياتايتس والمحروق الكلام ده بيرليك برضه اكتف طابق نفس الكلام فعلا في الفرمودري انجليز اللي هم كانوا السيريتونين والهستامين ودول بيعملوا لحضرتك بازو تمام بيعملوا بازو كونستريكشن اوف ذا بالمونري سيتويشن تمام يعملوا انفيوجن يضربوه عشان يضربوه ثاني مره انفيوجن الضرب اولا من الهايبوبوتينيا نمرة 2 اللي هيزود فينا بقى لما يحصل عند حضرتك بالمونري بازو كونستريكشن فروم ذا بازو اكتف سابستنس ريليز تمام فروم ذا دامج تيشو ادي تاني انا كده تاني فاكتور بقول بيه حضرتك البرفيوجن الفاكتور الثالث والاخير اللي خلص الحدوته يحصل لحضرتك ايبولايزيشن اوف مايكرو سيركيليشن العنيد دايما كتير ايه المنظر ده وعندهم لو هالبو برفيوجن ستيت الهايبوبلينيا يخشوا في هايبر فيربيلتي ومع الهايبر فيربيلتي بيبقوا داخلين على منظر ديستمينيتد انترا باسكولار جي اي سي تيجي تعمل عندهم مايكرو ثرومباي على مستوى الكابيلاري سيركيليشن المايكرو ثرومباي دي لو بتاتش هتعمل لحضرتك مايكرو امبولاي دي مايكرو امبولاي يوم تروح تقفل مستحيل تقفل بالمونري ارتري ولا تقفل ميجر برانش بتاعها تروح تقفل لحضرتك ايه ده الكابيلاري بس اهو اللي هم الحاجات الصغيره اللي جوه اللم اللي بقى درجه الترفيوجن لثالث مره باي مايكرو امبولاي يبقى كده حاجه ضربت الترفيوجن كام مره؟ ضربه من الاول خالص في البدايه باللو هايبوبوليميك ستيت ضربه نمره 2 الفالمونري بازو كونستريكشن اللي حصل فروم ذا ريليز بازو اكتف سابستنس من ذا نيكروتيك تيشو وضربته المره الثالثه باي ذا مايكرو امبولايزيشن ده طبعا الموت على فكره لان المرحله دي بتدخل على الكيتش الموضوع عادي جدا كله على بعضه ما هي على فكره بيسموها حتى في اخر مالتي اورجن سيستم فيلير يحصل مايكرو امبولايزيشن في الحته دي حضرتك كتير البيشنز بتوع البنكرياتات بتكلف كام؟ خلاص مع الهايبوبولينيا ومع ريديوس سيل نيكروتيك ماتيريال ومع الهايبر كوجلابيلتي ستيت اللي بتحصل لهم بيحصل لهم ثرومبوزس بلس سيجمنت في المايكرو سيركيليشن لو جيت ثرومبس في المايكرو سيركيليشن حصل منها ديتاتشن بطلع امبولس ولا مايكرو امبولس حلو مايكرو امبولس ما بتمشي في السيركيليشن يوم ما تروح تقفل بالمونري ارتري ولا ارتريول ولا كابيلاري لو هو اللنج فانت بس كل الكابيلاريات ومايكرو امبولايزات صغننه طالعه من سبلت حلو السؤال الثاني لحضراتكم لو حضرتك ضربت الترفيوجن اللي هو الهرمون الترفيوجن وات اباوت السيرفاكتن النهارده لو لانج سكيمك الاجزاء سكيمك السيرفاكتن مانج الاجزاء حلو ايه؟ مش هكمل ده السيرفاكتن بتعمل الالفيولاي الالفيولاي كيتن بي ارييتن كان وان اوف ذا فاكتور اسينشال فور كيتن فانكشن ده حاجه بسيطه ما انت حاطط لقب للمنظر ده دي سيرفاكتن دي سكيمك يبقى كده انت ينفع تحصل له لوس ديجيشن ولا لا؟ تمام. ولو سرفات تحصل له لوس اند ديجيشن الامبرا يحصل لها ايه؟ كلاب. ولو بقى حصل لها بس لسه برضه مرتين نمرة اتنين. العيين الفيري كريتيكال اللي بتوع الميجور بيرد وبتوع البنكرياتايتس وبتوع السيتينيا اللي خبطته عربيه وخد 400 لتر دم اللي كان عنده كانسر الناس كلهم دي يجيلهم كومبرومايز وهم ريدي فور سوبر انفولد بكتيريال انفكشن فروم كومنسال تو ابر ثريت انفكت. الكومنسال تو ابر ثريت انفكت دي احسن فرصه بالنسبه لهم. حضرتك تجيلهم كومبرومايز ومتبهدل فيجن بيرد 90% بنكرياتايتس تمام كانسر على طول ينزلوا على اللور ريسبيراتوري تراك بيعملوا لحضرتك انفلاميشن وانفكشن جوه الالفيولاي. اند ذيس انفلاميشن انفكشن هيضرب لحضرتك الفنتيليشن ثاني مره. الفنتيليشن غادي يكون مضروب ديجيشن اوف سيرفكتنت الكولابس بتاع الالفيولاي ده سوبر امبوزد انفكشن خلاص هيعمل مور اند مور دامج للسيرفكتنت مور اند مور ديفيشنت ان الفنتيليشن. مع اي انفلاميشن في الدنيا مش في برضه انفلاماتوري جين غلطان. لو حصل انفلاماتوري جين هيحصل عند حضرتك ثيكنينج اوف الالفيولو كابيلري ممبرين. لو حصل ثيكنينج اوف الالفيولو كابيلري ممبرين فروم ذا ايديما ويتش از انفلاماتوري وات اباوت الديفيوجن اوف جاز ده لو كان في اصلا لان ضرب الفنتيليشن وضرب الديفيوجن. تقول لو لا قدر الله ربنا اراد يعني وبيحبك وكان لسه الفنتيليشن والديفيوجن شغالين قال لك برضه ما لهمش قيمه اللي انت عملت ثيكنينج تمام هنزله كده من بعيد طب النهارده كده انت بتجيب مين؟ طب هي تضرب الفنتيليشن تضرب الفيوجن تضرب الفيوجن المحصله ان هي الموضوع ده ريسبيراتوري فيلير ريسبيراتوري فيلير ده سو كولد اب ريسبيراتوري سيستم انت ضرب الاول حاجه الفيوجن تمام ونمره 2 السوبر انكلوزد انفكشن فروم كفر الفراكشن باك هيعمل دامج للسيرفكتن فده البلا يحصل لها كلها. نعالجهم ازاي؟ مضروب باي اسكيميا تمام ومضروب باي انفكشن مضروب مرتين في حاجتين اسكيميا ما تعرفش الانفيوجن حتى الانفيوجن اوت لما قفلت انت المايكرو سيركيليشن تمام فانا قصدي قفل الانفيوجن اوت ونبدا هنا لما حصل سوبر امبوز بكتيريا انفكشن الانفكشن اتفتح ازاي موضوع الانفكشن في الحكايه. نعالجهم ازاي؟ قال لك معاك ربنا طبعا اكيد تعالجهم ازاي انا بضحك عليكم لان RDS انما بيقول لو فرض حصل مره كل مليون سنه حد عنده RDS احنا بنلحق قال لك ما بيخش الاي كيو اما حضرتك يشوف كوريكت اند فيد اندرلاين فاكتور من الاول خالص يعني بنكرياتايتس ماجر بنكرياتايتس تمام محروق شوف البيت من بوكنيشن غير ايه الادجشن شوف المشاكل اللي عندها حاجه حاول تحلها. العميل دول لازم يخش الاي كيو لازم يكونوا ميكانيكالي لازم يكونوا under the power of the strong antibiotic عشان تحس super imposed تمام infection كل ده بتعمل proper oxygenation mechanical filtration ونزل antibiotics وتدعين وغالبا المحصلة معروفة هو نتيجة بنزل 99 سنة 10 معروفة it's one we take تمام to heaven اوكي لان عبر محدش انا عمري شوف حد جالي RDS وعايش تمام فالحمد لله قدامة الله. عندنا في الامتحان ما بيجيبوش الموضوع كله على بعضه ما يقدروش ما يقدرش يجيب كوست اوف في الثرمونال كونفكشن كلها طبعا بيجيب موضوع موضوع يعني 2003 جاب اللان كولابس 2005 جاب الثرمونال امبريز قبل كده جابوا الاي ار دي اس يعني انا عايز اقول لكم هو الموضوع كله على بعضه طبعا مهم بس هم ما يقدرش يجيبوا قطعية على بعضها ما يقدرش يقول لك شوف انا اكونت اوف كوست اوف الثرمونال كونفكشن كارثه هو بينقي واحده واحده بقى المقدمة الأولانية ليهم كلهم اللي هي الكوبرس بوست اوبرس فاكتور دي مقدمة الكل يعني هو جاب الاكسس المقدمة موجودة المونري انفيز من المقدمة ال دي اس اللي هي البري اوبرس بوست اند بوست اللي هو بيتكلم على بوست اوبرس المونري كومبليكيشن. ما انت وانت حصل حضرتك اوكلوشن للمايكرو سيركيليشن كريم كريم ما تجيش بالراحة من غير صوت يعني بتكلم انت بالراحة من غير صوت عشان الكلام انا لسه ما وصلتش كده فاخد لي خمس دقايق بالظبط لما حد بتقفل الجيم مايكرو سيركيليشن في اللنج تمام الانترا برونكيال والانترا بالمونري اي بي شانت اللي موجوده عندنا مش شغاله بتفتح عشان تكونسنت فور ذا اوكلوجن اوف ذا مين بالمونري مايكرو سيركيليشن. لما حد يفتح الاي بي شانت بتبقى فرصه للدم ان يمشي فروم ذا فينيولر سايد تو الارتريولر سايد باسنج الالفيولار. يعني كان الباك بتفتح بالضغط بتضخ الجسم كله نون اوكسجينيتد بلاد. يعني انت بتزود مور اند مور اكسجين هايبوكسيا وبتزود الاسيدوز. اوكي موضوع الاخير اكتب كده مع حضراتكم اللي هو الكارديو كاريزم وتيك كير تو جي بي اي جالس امتحان السنه دي جالس امتحان السنه دي خلاص نجيب شغل شهر 12 ونتقابل. السؤال بيجي عندنا في الامتحان مش بالصيغه دي طبعا. بيجي سؤال بالصيغه الثانيه اللي هو ايفن اكونت اون تي بي ار اللي هو كارديو بالمونري سيستم مش كارديو كاريزم. وعلى فكره ما تعتبرش سؤال تخدير. الكتاب ده اللي هو معاك في الايفن متقسم كذا حاجه في عظم مثالك وكارديو ثوراسيك وبعد كده نيورو سيرجي وتخدير. كل حاجه بتقول على اسمها لازم تحصل في الامتحان. يعني لما يجي سؤال انستيزيا لازم يجي سؤال نيورو سيرجي لازم يجي سؤال شيف لازم يجي سؤال يورينري سؤالين يورينري سؤالين عظم. لا انا اخرج من امتحان الدكتور عمرو صار جابوا لنا عظم سؤالين شيف. اقول له ليه؟ قال لي جابوا لنا نيمو ثوراكس وجابوا لنا حد كراس. لا حد كراس كان سؤال تخدير. احنا عندنا في الاسم معتبرين الكارديو كراس تبع الانستيزيا بس كان يومها ده سؤال انستيزيا وسي بي ار. اوكي انا كاتب طبعا شيطانيه ورقم هو كلاسيفايد في الامتحان ان هو تخدير. لا ما جبناش ولا سؤال تخدير النهارده ولا فاينل فاينل انستيزيا ولا جنرال انستيزيا ولا جنرال انستيزيا هو معتبر ان تبع التخدير. اوكي ده لازم ده لازم او المثال السؤالين. طبعا اشتريتوا كارديك ارست في الاسم كارديك ارست في السيرجي كانوا بيبصوا العروسه والبتاع ده ويوريكم بيعملوها ازاي. عندهم عروسه وكده جايبينها وبيعجبوك عليها دي في ار يعني ايه كارديو كاريزم؟ قال لك سادن سيتيشن او ستوبج اوف افكتيف سيركيليشن ريسبيريشن. لو سيتيشن ريسبيريشن وقفوا مره واحده تمام دي مشكلتك فين؟ مشكلتك ان البرين خلاص تولوريت الكيميا مور ذان 3 تو 5 مينتس. يعني لو حضرتك عدى عليك من فتره الارست 3 دقائق 10% زياده دي مبالغ فيها شويه. لو عدى 3 دقائق ومحدش عمل لك ريسبتيشن حتى لو عمل لك بعدين ريسبتيشن حضرتك هترجع دي سيريبريت هترجع بالبرين ستمبل تمام الهاي سنتس كلها دورت خلاص. يعني هترجع عايش ودي في خلاص بس كوماتوز في الاي كيو تمام وعلى فنتليتر ومنتين باي ايموتوبكس مش اكتر من كده. هي روح في الجسم بيت الجهاز انما كل الهاي فانكشن زي سعاد مصر الله يرحمه وزي شارون في اسرائيل لغايه دلوقتي سنتين هم عايشين على فنتليتر. ما هو ده يعتبر بالنسبه لنا ما كان ارست والريسبتيشن طول خلاص كل الهاي فانكشن ضربت. انت دلوقتي منتيننج لايف في الاي كيو بمساعده الهيزم فبتسيب بريت لايف انت سيب بريت بيت الجهاز بس انت كده هاي فانكشن انتهت فور ايفر ارفرسبل برين دامج دي سريبل. عشان كده الكريتيكال بوينت في الارات ان انت لما تجيب الكوتيشن ده بتحطه من الكيميرز عشان تروح تسيبه يموت احسن لان بعد كده هيرجع هو دي سريبل دي مش عيشه ولا مش مريان اصلا هو كوماتوز وبتاع بس يعني مش اوكي. فكده تبع حضراتكم في الكوزز اوف كارديو ارست ده اللي يخلي الوقت يقلل ده لا كارديولوجي ولا تحتانون ولا ده انا فعلا ده كنت بتراوح الكترولايت امبالانس هايبو كريمي وهايبر كريمي بتعمل الرسم ماسف ماي كارديال انفكشن برافو عليك والاريتميا تديك كارديال كريمي ممكن تديك هاي الرسم. قالوا ماسف ماي كارديال انفكشن اكيدوز هايبوكسيا زي تنفوس هايبوكسيا كتير هايبوتنشن هيموريج هيموريج هيموريج مايكارديال بيرفيوجن ينتهي فالكارديال تمام يا ارست او ارست الدراج ده في تخدير في اسباب التخدير اكستريمي ارست مايكارديال ديبريسيف تمام زي كلوروفور تعمل حاجه كارديك ارست. يبقى الكوز اوف برايمري كارديك ارست ممكن يكون هايبوكسيا ممكن يكون هايبوتنشن تمام وممكن يكون اكيدوز ممكن يكون الكترولايت بالانس لايك هايبوكاليميا او هايبركاليميا ممكن يكون اكستنسيف مايكارديال ديزيز لايك مايكارديال انفاركشن ولا ايه ممكن يكون اريتم تمام دراج فيزا لحضرتك برايمري كارد كارد طب طبعا عشان هي فيزا من اريت على طول لازم تدي واحد 100000 متخف دخلت جيت تاكيكارديا درجه الضغط فاضل على البدن نيجي كامل كومبليت ست بالضبط زي الياف بس هي ريست ستوري ده لو ادريني مركز لا حد بيجي ادريني مركز واحد على 100000 ايه اللي يعمل لحضرتك فاينل ريسبيرتور ريست اللي يضرب ريسبيرتور ريست في جيبك انا مش قادر كده يبقى ريسبيرتوري ريست نضرب السنتر فوق يعني تتكلم على هيد تروما تمام وعمل حاجه كانها ديبريشن او اوفر دوز اوف دراج اللي هم الدراج ادكت اللي هم الناركوتيك المدمنين مخدرات خد جرعه زياده على اللزوم عليه فوق ديبريشن ديسبريتي سنتر فجر بقى ريسبيرتور ايه تاني ده السنتر فوق ريفرنس ما انت شفت انجري حاجه عامل حط العربيه وراخد بيكسوم العربيه في صدرك وعمل لك على ناحيتين باي لانجر لاين كونفيوجن وريزنتيشن واقعي ما دي برايمري ستراتيجي ريفرنس بس الهارت في بيك طبعا الهارت هيقف بعد شويه طب دي سكول مش برايمري كارديو ريسبيرتوري برايمري ريسبيرتوري تمام الريس اوبستراكشن ابر اير ويز لو انت حاجه وقفت في دورك طب مدار ستراتيجي ريفرنس وبعديها بشويه الهارت ريفرنس خلي بقى ثلاث صحابات ايه خلي فيه في مرض كارديو بقى ايه يعمل لحضرتك سيمالتينيس كارديو اند ريسبيرتوري ريس ات ذا سيم تايم ماسيف تشيست انجري ممكن طبعا ما يقدر الكونفيوجن ولا الكونفيوجن ما حدش يجيبه اكيد بموضوع الامبوليزم طبعا لو مات في موضوع الامبوليزم في موضوع ترانس الابل تمام جيت الريسبيرتوري اند ذا سيم تايم انت بتاخدها معايا النهارده مات في لانك عندك باي لاترال مات في لانك لاف مع ناحيتين يضرب 20 فوق واحد هاو كان يدياجنوز كارديك ارست شخص زي واحد مات انا مع في البيت ابسن فولس دي واحد بقيت في سكسي في الاثنين ريسبيريشن ابسن او جاست اللي هو بيقولكم اللي هو مش ريسبيريشن طبعا احنا بنشوف ده بيقول لك ده بيموت خلاص او مات يعني كده ايه دي؟ انت بتهزر؟ ده مش نفس خالص ده كده بالضبط ده هو عندنا ولاد بيقولوا خلاص ده بيطلع في الورق ده لو كان مش في العمليات احنا بنزورها كجراحين في العمليات بنعرفها اول ما لا ما العكس خالص ده دايما حضرتك تقريبا نجوا العين يسيبوه يسيبوه لنا ويمشي والبنك دي لما بيبنك ثلاث اربع في واحد ده طبيعي عندنا بيبنك اربع عينين اربع تربيزات في وقت واحد هو هنا وهنا يجيب الموضوع شويه سنه بيروح ده شويه ده شويه هو غالبا معظم العمليات بتبقى انت شغال لوحدك يعني هو بيبنك كل 10 دقايق يشقر عليك وانت تعودنا الموضوع ده في النص احنا شغالين نقول لهم يا جماعه احنا بنعمل تسجيل عام مات احنا شغالين برضه انا بعرف ازاي بص انا شغال ماسك مقص وبعمل ديتكشن بقطع في الصمك مش بعمل ديتكشن مش حاجه بتخرج ده ما هو مستحيل يعني بتخرج دم ليه ما فيش حاجه ثانيه وانا شغال وعمال ديتكت وبقطع هنا بتخرج دم ازاي يعني منتهى الثلاثة بعرف ما بصش حتى على المونيتور ما انا بقى المونيتور انا بقى دكتور تخدير عن ابيت بعد ما انا بقى ابسنس اوف بليدنج جوينت سيرجري ما هو ازاي واحد في الدنيا انت عملت قطع كان بيخرج دم ما عندوش دم ايه؟ يعني المفروض انا هو زي الدائره يعني لو كان قاعد على القهوه بقى وهيطلع لسه من حاجه ثانيه اوكي وان حاجه شقاط الريسك خلاص عشان نخلص بقى عشان ورام حاجه احنا كده على طول ريتابليكيشن طبعا انتوا عارفين السي كار بيتعمل ازاي في ايديك الاثنين خلاص تتحط حضرتك عند السترنا خلاص لازم انا عيني يكون نايم على فلات باك جراوند ما ينفعش تعمل ريتابليكيشن على سرير اذر وايز حضرتك يجي ست المرتبه السرير ابو توتا في المرتبه بتاعتك لو انت عمال تعمل كده انت بتجيب ست المرتبه انت طالع نازل بالمرتبه لازم يتحط على الارض ده خلاص اخبطه على الارض جامد وانزل على ركبك وحضرتك هتكمبرس الهارت ما بين السترنم والباك تمام بمعدل 4 لواحد 4 لواحد ليه؟ انت هتعمل 1 2 3 4 تمام وهترجع طبعا لو معاك واحد لوحدك يبقى كويس لوحدك لازم تعمل اكستنشن للنك عشان تفتح الاير ويز تقفل النوسترال فتعمل له اوت اوت بريزنج عشان ما تنفخش منه يطلع من مناخيره تمام 4 لواحد يعني كان حضرتك بتعمل كام مره هارت بيت في المينت 60 والريسبيريشن كام 15 ما 4 لواحد يبقى 60 15 1 2 3 4 1 2 3 4 هنبدا بالمنظر ده طيب لو كان يأسس بأدكوتي بتاعتك انت شغال كويس ولا عملت بلد بس في حاجة مالية قال لك لازم يكون حد معاك حاطه على الفيمر بالص الفيمر لو حاسس فيمر بالص يبقى انت شغال كويس مش حاسس فيمر بالص حضرتك جلستي الهواء بالص انا عايز يكون انا افهمت 10 بقى مش كده لغايه فين انا مش حاجه بعيده ده معناه ان انت افشنت وبوشنج بروبرلي ما انت عشان نوصل دي ما الفيمورال اوقع واحسن. خلينا في الفيمورال ممكن يكون ترابط مع الزقه بتاعتك اهي نقطه وخلصنا على كده. طبعا الكلام ده جري نروح الاي سي يو. في الاي سي يو انت لسه مكمل مالكش دعوه بتاع 1 2 3 4 الضغط ده هيوقف شويه هنحطه مكانه على الاندو تريال تيوب هنحطه على ميكانيكال بالبيت وهيتحط مونيتور ليه عشان يوصل على اي سي جي مونيتور. وانت خليك ده مانتا شغال بتاع المدرسه شغال زي ما هو وبس بتاع الريبريشن ده بطل اتحط اي سي جي مونيتور تراك سنترال فينس لاين وبطل اي سي جي مونيتور نطلع لحضرتك ايه اي سي جي مونيتور هيطلع اكتر من اثنين هيطلع افيست بي هيطلع بي ال بص حضرتك يا اما حضرتك اول ما يتحط على المونيتور هتلاقي المنظر ده طبعا مش منظر كيو ار اس تي خالص ده اي كلام ده بالنسبه للفايبريشن هيطلع على حضرتك لو مش حاجه صعبه تفهمها يعني الجي اف هتمشي ازاي على طول يعني دي تي شارب دي فايبريشن خلاص اهلا وسهلا ما نطش خلاص هنبتدي نحاول في المايوكارديوم في مناطق دي تشوك بس لازم تحينه الاول انت فينس كالسيوم 10 سي سي كالسيوم 10 سم كالسيوم ومعاهم انت فينس بروكينامايد يبقى ندي حقنه بروكينامايد وحقنه كالسيوم 10 سم تمام 10% كالسيوم جلوكونيت اوكي وانذر دي تشوك خلاص اهلا وسهلا ما نطش هتلعب اللعبه الاخيره هتدي انترا فينس او انترا كارديك ادرينالين متخفف واحد على 100,000 رد اهلا وسهلا ما تردش الحركه الاخيره طبعا هتبقى اوبن كارديك ما تردش طب هتعمل ازاي؟ هنا 10,000 هنا 10,000 زي 100,000 مش الادرينالين يبقى في 6 نقط طبعا واحد على 100,000 الادرينالين تخفيف واحد على 100,000 مش 10,000 مش بيحصل شغال لسه بيسوسيتيشن مش بتعبوا بتعب لسه شغال ادي انت ادي انت كارت ادي انت كارت اللي بتعمل انك تخش ب 245 درجه في انت كارت الشيفت دي ده على طول بيتحقن تمام انت بينا برضه يا احمد او انت كارت ادرينالين خفف وكالسيوم جلوكونيت لو قدامه حاجه من الاثنين بعد ما تحمى ادرينالين وكالسيوم جلوكونيت هيقلب بي اف يكمل في السكه دي ده هيرد يرجع تاني نور الاسم يفضل زي ما هو يفضل زي ما هو يعني الشيء بعد ما جربت كل حاجه تفضل زي ما هو اللي حصل عشان كده تعمل ايه؟ اوبن كارديك مساج بنفتح الشيست بسرعه ثرو ذا فيفت انتركوستال سبيس في العرض لا نشوف الفيفت انتركوستال سبيس وجري امتى هرد عن بعضها انت عايز تدخل ايدك بس طبعا انا بتشتت بس خلاني ارسم لك نشق البريكارديوم واخش انت في الوقت الايد يعمل انت مساج برضه معدل اربع مرات بحيث يبقى عندك 60 ل 80 دي بس جنتل خلاص هيجي له مايكاردال كونفيوجن هو ميت ميت بس مش لدرجه يعني برضه خليك حنين انت مش بتاع هتاخره لو رد كمان بقول لك لو سمحت خلي الشات قدام حضرتك مفتوح نص ساعه لانه ممكن يجي لي ارست تاني عشان اقدر افتح حضرتك لو وصلنا نص ساعه شغالين كويس ساعتها ممكن تقفل الشات طبعا ما وصلناش لمرحله عمليه معينه عملنا له ممكن يرد مساج كله اما بيتكل على الله ايه؟ التلفزيون هو؟ فيلم اوكي اخر كلمة العيان لو رد بعد كده مساج ايه الاكثر كير؟ العيان ده بيفضل في الاي سي يو ولازم يفضل اندر كونتينيوس ريسيرس اوف ديشن لانه ممكن يلاقي ارست تاني طبيعي جدا عيان اللي ارست برضه اول ساعه بيلاقي ارست تاني فلازم احسب عليك بوست راتب لان مش معناه انه رد خلاص بقينا حلوين نمرة اثنين لازم تدور على سبب الارست وتصلحه ان هو كان من الاول خالص الارست نتيجة الاضطرار انت لو انت مش مصلحها هيارست تاني هو كان هايبوكسيا ما كانش بروبر فنتليتد هي ارست يبقى اول حاجة في الاي كيو عمل ميتيكلس اوبزرفيشن نمرة اثنين سيرش فور ذا اوريجينال كوز اند شود بي كوركت هو احنا هنتكلم مع بعض ايه المشاكل اللي حصلت ديورينج ارست لازم حضرتك تصلحها ديورينج ابيوز ارست ما احنا بنعمل انتربريتيشن ديسيجن رول اوفر ذا بودي كات مينتيننج سرفايفل ذا سيلف لاين روك ولا نروك ميتابوليزم لاين روك انا بقول لك انا بقول لك ولاك كانت دخلك في ايه الاسيدوز وان اوف ذا ميجر كوز اوف كاردياك يا لاي عيان بعد ما يرد من الاريست انت بتكتب له على طول الصوديوم باي كارب علشان ده على طول قانون عشان تطلع الموضوع ده. نمرة اتنين، during the period of arrest some of the cells of the body نافل، لازم نافل الجلد، لازم نماطل، لازم اي حدة، ولما ماتت وحصلها اوتورس طلعت البلازمين. فهي انا راجع من الارات نفس كلامها بهايبر كاليميا، والهايبر كاليميا وان اوف ذا ميجر كوز اوف اريثميا ان جلد. هاو كان يو كوركت هايبر كاليميا؟ نسيتوا من زمان نعمل ارتيكل تدريب الهيب فيوجن انجري في الاسكيميا بعد الامبولكتوم، مش كنا بندي انسولين جلوكوز، مش كنا بندي انسولين جلوكوز عشان نخلي البلازمين نشفت مره ثانيه انترا سيلولر؟ ممكن علينا. نمره ثلاثه، الهارت اللي راجع بعد الريس دي بعيد جدا، هو كان يتخور دي هارت عشان يجي كويس دي لين اتوافق عشان يتخور كارديولي صعبة. المايكوركل سيمتر الدوبامين والدوبيكات والهايو دوبرينالين مكتوبون مايكوركل سيمتر والديفوتو بريسر ادي ابنفرن عشان تعمل بريبرا بازو كونستريكشن عشان زود الجينس ريتيرن وزود الشيشو كونستيوجن. في حاجتين تانية تخصيص الاكتر كده، لو الفيروس بريس كان طولت احنا متوقعين يكون حصل اكيد دي نتائج. مع الاسكيميا لو طولت بيحصل اسكيميك تيوبيلر نيكروزس، واكيوت تيوبيلر نيكروزس ميز اكيد رينال فيلير. يعني العيان اللي بعد ما حضرتك عملت له ريسستيشن هو رقص وماشي كويس ومركزين محلين ولا مش كول خالص، ما فيهاش معنى غير انه دخل في اكيد رينال، حضرتك هتسيبه هتعمل له غسيل اضل، ويا اما هيرد خد نيكرونج ولا لا؟ اللي خدوا نيفرولج طبعا انتوا عارفين في الاكيوت رينال فيلير الاكيوت رينال فيلير وفي ريفرسبل صح؟ ايه؟ يعني يكون صح يعني هيرجع لو احنا اتاخرنا والاسكيميا طولت ماشي هيبقى ساعتها اكيوت رينال شوت داون. اوكي الحاجه الاخيره، لو انا عملت لها حضرتك ريسوسيتيشن وحقته والوقت رجع بيكي نورمال تماما بس معاه didn't regain consciousness، ما فقش واحد من الاثنين، يا اما كان الثلاث دقايق عدوا وحضرتك ريبريستيشن متاخر فالبيه ده خلاص بقى بيس ريبريست اند كوماتوز فور ايفر، يا اما حضرتك لان دخل في بريد ايديما بريد اسكيميا اند كونجيشن بريد ايديما دي اللي عملت لحضرتك ديليد تمام ريكفري اند ديليد ريجين اوف كونشنس. علشان تكريكت بريد ايديما ممكن تدي دايركت ولا ممكن تدي كورتيكوستيرويد وتعمل هايبوثيرميا. الهايبوثيرميا ده البرين اديما، الهيدراتك في الاسترويد عملت هايبوثيرميا ابتدى العيان يفوق يبقى الحمد لله، الموضوع كان كل مشكله برين اديما، عملت دوله ما فقش الف مبروك تمام، العيان ده خلاص بقى دي سيريبرال غالبا احنا نعمل ريكونستيشن اكتر من كريتيكال، ما كانوا عارفين كده يبقى حصل الريفيرس اللي بيحصل. اوكي السي تي ار مهم والبوست اوب في البلمونري كومبليكيشن مهم، لو الموضوع نشرحتهم النهارده اكستريملي كريتيكال سيستم وايز. Thank you.